الاثنين. الناس قسمان، متكلمون وساكتون. أنا قسم الإنسانية الساكت، وما بقي فمتكلمون. أما البكم والرضع فلغاية، ختمت الحكمة الأزلية على أفواههم فلا يتكلمون، في حين أني ختمت على فمي بيدي، وقد أدركت حلاوة السكوت، ولم يدرك المتكلمون مرارة الكلام. لذاك سكت والناس يتكلمون. الأربعاء، أنا ناسك بين الناس، والتنسك بين الناس أين من هوله التنسك بين الوحوش؟ فأنت تستطيع أن تأمن جانب الوحش وأن تكسب ألفته باللين والمحبة، وإن أخفقت وغضب الوحش عليك فهو لا يمزق منك غير جسدك. أما الناس فيحسبون اللين والمحبة منك ضعفا، ويتحاشون إلحاق أقل ضرر بجسدك الفاني، خوفا من قوانين سنوها، في حين يستحلون جعل روحك الأبدي مشاعا للشارد والوارد. ولا قانون يصدهم ولا محكمة، لذلك تركت جسدي مشاعا لألسنتهم، وسيجت روحي بالسكوت. رأوا آثار الجدري في وجهي فلقبوني بالأرقش، أما روحي الملتف بالسكوت البعيد عن أبصارهم الكفيفة فلم يجدوا له اسما، لذاك يحسبونني مختل الشعور، ولكنني من وراء سكوتي أستطيع أن أبصر ما في قلوبهم وأقرأ ما في أفكارهم، لأنني أحكم على أفكارهم لا بما ينطقون بل بما لا ينطقون. لذاك سكت والناس يتكلمون. الخميس، ما ذاك فكري؟ لكم يؤلمني كلما سمعت أحدا يتكلم باجتهاد وحدة وإخلاص، ثم يعود فيقول لسامعه أو سامعيه: ما ذاك فكري؟ ولو أحيل الأمر إلي لوضعت في آخر كل كتاب سطرته يد بشرية، ونقشت على كل تمثال نحته مثال، وصورة مد خطوطها مصور، وخطاب فاه به خطيب، وقصيدة نظمها شاعر، ومقال حبره كاتب، وعبارة نطق بها ناطق، هذه الكلمات الثلاث: ما ذاك فكري؟ ولماذا؟ لأن بيان الناس من أي نوع كان، ومهما بلغ من الدقة والرقة، ما زال أضيق من أن يتسع لجميع مشاعرهم وأفكارهم، فهم أطفال يلثغون. وأنا وإن كنت أكتب هذه المذكرات لنفسي لا للناس، سأضع في آخرها: ما ذاك فكري؟ الصدق بالنيات لا بالبيان، والنيات يحجبها البيان. لذلك كان الناس في عذاب مستمر، وقد اختلط عليهم صادقهم وكاذبهم. أما أنا قسم الإنسانية الساكت، فكيف أكذب؟ إنما تكذب النية الصالحة ببيانها الفاسد، وتكذب النية الفاسدة ببيانها الذي يقلد الصدق. الكلام مزيج من الصدق والكذب، أما السكوت فصدق لا غش فيه. لذاك سكت والناس يتكلمون. الجمعة. من صدق الكذوب فقد اقتص منه.